بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام ورحمة الله. وصلنا إلى البيت 83، وهذا هو المجلس العاشر في شرح 100 المعاني والبيان. كنا في علم البيان خصوصا، وفي مبحث التشبيه، وهو أحد 3 مباحث في هذا العلم: التشبيه، ثم المجاز اللغوي، ثم الكناية. ووصلنا إلى قوله: وغرض منه على المشبه يعود أو على مشبه به. قلنا أركان التشبيه 4: المشبه والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه. وهناك مبحث خامس، هذه 4 مباحث، هي 4 أركان وتقوم عليها 4 مباحث في باب التشبيه. والمبحث الأخير هو الغرض من التشبيه. وأكثر التشبيهات يعود الغرض فيها إلى المشبه، وأحيانا يعود على المشبه به. يعني عندما تقول زيد كالأسد، ماذا قصدت؟ قصدت أو قصدت، يعني قصد من قال هذا الكلام مدح الرجل بالشجاعة، فغرضه عائد إلى زيد وليس إلى الأسد، وزيد هو المشبه. هند كالقمر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا الغرض يعود إلى المشبه أو المشبه به؟ المشبه، لأن رؤوس الشياطين أمر قبيح لا شك، وإنما يريد التقبيح للتنفير، للخوف من هذا العذاب والعياذ بالله، ومن هذه الشجرة. فالغرض عادة يعود على المشبه به. وأحيانا، وهذا قيل إنه محصور في صورتين فقط، يعود إلى المشبه به، ولذلك أخره كما أشار بعض الشراح. قال: وغرض منه، يعني والغرض من المشبه، من التشبيه، على المشبه يعود، يعني يعود المشبه كما شرحنا، أو على مشبه به. وكما قلت هذا له صورتان، إحداهما التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب أقول الأسد يشبهك، إلا أنك فصيح، يعني أنت أسد زيادة، لأن الأسد لا يتكلم. هنا التشبيه مقلوب، وبالتالي عاد الغرض على ماذا؟ الآن صار المشبه مشبها به، والمشبه به مشبها. فعندما أقول الأسد كزيد، إذا قلت الأسد كزيد، فالآن زيد مشبه به، والغرض يعود إليه. والصورة الثانية ما يسمى بإظهار المطلوب. الأول التشبيه المقلوب، والثاني إظهار المطلوب. أما الغرض إذا عاد على المشبه فهذا كثير: التزيين والتقبيح والترغيب والترهيب إلى غير ذلك. فإظهار المطلوب أن يشبه بشيء لا يشبه به عادة، لفتا لانتباه السامع. قالوا إن بعضهم دخل على خليفة من الخلفاء أو أمير، فقال: وجه الخليفة كالرغيف. قال: أطعموه إنه جائع. العادة لا يشبه بالرغيف، لكن هو أراد أن يظهر مطلوبه. وهذا يستخدم حتى في أيامنا هذه، يستخدمه الناس حتى في غير الشعر، يعني يأتي بشيء، يعني يقول: ألا يشبه هذا الكتاب الذي استعرته مني؟ أنا أريد أن أنبهه أو أطلب منه هذا الكتاب بأسلوب في لطافة مثلا، هو لا يشبهه، لكن أنا أتظاهر بهذا لغرض. هذا اسمه إظهار المطلوب. ثم ختم مبحث التشبيه بقوله: فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه. هذه الأقسام، الأركان المذكورة، باعتبارها تقسم أنواع التشبيه له تقسيمات كثيرة. وكما قلت ربما من قبل هنا، إن التشبيهات إن تقسيمات التشبيه عند القزويني بلغت زادت على 40، ولكنه قال باعتبار كل ركن يقسمه، فنذكر بعضها باعتبار وجه الشبه. إن كان مذكورا فهذا تشبيه مفصل، وإن كان محذوفا فهو تشبيه مجمل. مجمل أجملت. فإذا قلت زيد كالأسد ما ذكرت الشجاعة، أنت تعرف الشجاعة، فهذا مجمل. لماذا؟ لأني أجملت وجه الشبه، وإذا ذكرته فهذا مفصل. والمفصل لا يكون في الكلام البليغ إلا لسبب، والغالب هو المجمل. يعني هم يقولون زيد كالأسد في الشجاعة من باب التعليم، وإلا فإن الشاعر إذا أتى بالأسد لا يقول في الشجاعة، لأن هذا يضعف التشبيه ويحصره ويضيقه، لكنه يطلق ولا يذكر وجه الشبه إلا إذا اقتضت الحاجة، مثل قول الشاعر هنا اقتضت الحاجة أن يذكر وجه الشبه. قال يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال. الحسن معروف الجمال، وفي بعد المنال يعني لا يوصل إليك بسهولة. يا شبيه البدر في البعد وفي حسن المنال، جد فقد تنفلق الصخرة بالماء الزلال. هذا بيت لطيف، ربما البعض لا يدرك معناه مباشرة. يا شبيه البدر في البعد وفي حسن المنال، أين وجه الشبه؟ الحسن وبعد المنال. هنا ذكر وجهي شبه، مر معنا أن وجه الشبه قد يكون متعددا، هنا ذكر وجهي شبه. أيهما مألوف ومعروف؟ الحسن هو الذي يذكر غالبا. يعني لو قال يا شبيه البدر وسكت لانصرفت أذهان السامعين إلى الحسن، ولم ينتبهوا إلى شيء آخر قصده وهو بعد المنال. وهذا هو الجمال في التشبيه، لأن التشبيه بالبدر أمر عادي، لكن التشبيه به في هذا الأمر يقول هو جميل لكنه بعيد لا يوصل إليه. ثم قال جد فقد تنفلق الصخرة بالماء الزلال، وهذا تشبيه خفي جدا، يعني يدرس في التلخيص، لكن معناه أنه يقول مع أنك قاسي الطبع أو قاسي في التعامل معي لا تعطيني شيئا، إلا أنني أؤمل فيك أن تعطيني. لماذا؟ لأنك كالصخرة، والصخرة أحيانا تخرج الماء الزلال. جد فقد تنفلق الصخرة بالماء الزلال. وعليكم السلام ورحمة الله. من تقسيمات التشبيه باعتبار الأركان تقسيم التشبيه باعتبار الأداة. إن ذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل، وإن حذفت الأداة فهو تشبيه وإن حذفت الأداة فهو تشبيه مؤكد، وإن ذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل. وهذا تمثيله سهل، يعني كلما وجدت أداة تشبيه فهو تشبيه مرسل، وكلما حذفت الأداة فهو تشبيه مؤكد. ومن تقسيمات التشبيه ونختم به ما مر ولكنه لم يذكره على أنه تقسيم عندما قال ووجهه ما اشترك ذا ووجهه ما اشترك فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا وصنف حسي وعقلي وذا واحد نو في حكمه أو لا كذا. قال إن وجه الشبه قد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد يكون مركبا في حكم الواحد. ومثلنا بمثل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هنا ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه. إن كان وجه الشبه مركبا فهذا تشبيه تمثيلي، وإن كان غير مركب بأن كان واحدا أو متعددا فهو تشبيه غير تمثيلي، يعني يشمل الواحد والمتعدد غير تمثيل. يقولون غير تمثيلي أو غير تمثيل، يسقطون الياء. وهذا فيه خلاف كبير ونقاش طويل، وهو من أجمل التشبيه، وهو كثير في القرآن. مثل من يذكر مثال التشبيه التمثيلي في القرآن غير مثل الذين حملوا التوراة؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا تشبيه تمثيلي. وكذلك الآية التي بعدها أو كصيب إلى غير ذلك. ثم قال بهذا انتهى الكلام على التشبيه. ذكرنا التقسيم باعتبار وجه الشبه وباعتبار الأداة وباعتبار إيش كمان عندنا؟ باعتبار المشبه والمشبه به يسمان الطرفان، يسميان الطرفين أو الطرفان كما مر معنا، صح؟ فهذا يقولون تشبيه حسي بحسي، وتشبيه عقلي بعقلي، وتشبيه حسي بعقلي، تقسيم. التقسيمات ليست كبيرة الفائدة، ولذلك لا ينقص من قدر هذه المنظومة أنه اختصر في التقسيمات خلافا للجوهر وعقول الجمان. كثير من التقسيمات لا تظهر لها فائدة جلية، فالمهم أن تدرك التشبيه عموما. ثم قال: ثم المجاز فافهمي مفرد نو مركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة. بعد أن انتهى من التشبيه انتقل إلى المجاز، والمجاز هنا هو المجاز اللغوي، لابد أن يقيد بأنه اللغوي، لكنهم عادة إذا أطلقوا اللفظ وقالوا المجاز يقصدون اللغوي، وإذا أرادوا العقلي قيدوه، قالوا العقلي أو الحكمي أو الإسنادي، وهو الذي مر معنا في علم المعاني في باب الإسناد. قال: والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، وإن إلى غير ملابس مجاز أول. فذاك اسمه المجاز العقلي. ما الفرق بينهما؟ من يذكر الفرق بينهما؟ من حضر الزبدة أو قرأ في مكان، ما الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي؟ شيخ، المجاز اللغوي تشبيه لكم حلوة فيها. لا، أنت طبعا هذا جزء من المجاز اللغوي، ليس مجاز اللغوي. لا، ذكرت أنا ترى في المجاز العقلي هو الذي لا يدرك بالحس. لا يدرك بالحس؟ لا، ركزوا بهذا، هذا مهم جدا. المجاز يعني أولا أعطيكم ضابطا يقولون حالة منتيشية، يعني ضابط كذا مشي حالك يساعدك، وهو ماذا؟ إذا استطعت أن تضع خطا تحت اللفظ الذي حصل فيه المجاز فهذا مجاز لغوي، وإذا لم تستطع أن تضع خطا فهذا مجاز عقلي. إذا قلت قاد المسلمين أسد، ضع خطا تحت المجاز، أين تضع الخط؟ أسد. إذا هذا مجاز لغوي. سالت عيني، ضع خطا تحت المجاز. إذا وضعت خطا فأنت تقول إن السيلان يستخدم في غير معناه، ونحن نقول إذا أردنا أن نجعله مجازا عقليا نقول أسند السيلان إلى العين والذي يسيل هو الدمع، فالسيلان مستخدم في معناه الأصلي والعين مستخدمة في معناها الأصلي، فلذلك هو مجاز عقلي. إذا قلنا إن السيلان استخدمت في غير معناها هذا بعيد جدا، هنا بعيد جدا، فهذا مجاز عقلي. لماذا لم نستطع أن نضع خطا؟ طيب لماذا سمي لغويا عقليا؟ اللغوي فيه استخدام ليخالف اللغة، اللغة تقول لك الأسد هو الحيوان المفترس وأنت حملته على الرجل الشجاع، أما سال الوادي، سال الوادي لم تخالف اللغة، السيلان هو السيلان والوادي هو الوادي، لكنك أسندت الشيء إلى ما لا يقبل العقل أن يسند إليه، فهذا مجاز عقلي. هذا هو الفرق. الآن نحن مع المجاز اللغوي، وهو مبحث أصيل هنا، بينما ذكر هناك استطرادا، والأصل أن يذكر هنا المجاز العقلي، المفترض أن يذكر هنا مع المجاز اللغوي، لكن القزويني وضعه هناك ثم تابعه الناس. قال: ثم المجاز فافهمي. الآن سيقسم المجاز تقسيمين، وقبل ذلك نعرف المجاز، نقول هو لفظ المجاز اللغوي، لفظ المجاز العقلي لا، إسناد الفعل، إسناد، الإسناد ليس شيئا ملفوظا. الآن يقول لفظ، اللفظ يشمل الكلمة وأكثر، لفظ استعمل في غير ما وضع له لقرينة، مع لعلاقة، آسف، لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. لابد أن تركز في هذا التعريف، يمكن أن نكتبه ثم بالمثال طبعا يتضح أكثر. لأن كل كلمة لها دلالة لفظ مستعمل في غير ما وضع له لفظ. قلنا هذا يشمل ماذا؟ مفرد أو مركب. ولذلك سيقسم مجاز اللغوي بعد قليل إلى مفرد ومركب. مستعمل في غير ما وضع له ماذا يقابله؟ تقابله كل الألفاظ التي استعملت فيما وضعت له وتكون حقيقة. ذي علاقة، لا تستعمل الشيء في غير ما وضع له إلا إذا وجدت علاقة. لا بد أن يوجد شيء. هذه العلاقة نوعان: المشابهة غير المشابهة. وسيأتي بعد قليل الكلام عليها. العلاقة مع كرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهذه القرينة هي السبب الحقيقي أو المحك والمحل الحقيقي لما ينبغي أن يكون في الخلاف في المجاز. يعني كثير، يعني إذا اتفقنا على وجود المجاز تبقى المسألة هل يوجد في هذا النص أو في هذه الآية أو في هذا الحديث أو في هذا البيت شيء يدلنا أن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي، يريد أن يستعمل شيئا في غير ما وضع له، أم لا يوجد دليل. هنا الاختلاف حقيقة في الدليل، والدلائل كثيرة. وقد أحدثكم ربما من قبل وأؤكد كتاب المدخل إلى بلاغة أهل السنة. الكتاب ليس كبيرا، ربما في 100 صفحة، لكن هناك 4 صفحات في آخر الكتاب هي أهم ما في الكتاب، وهي تتكلم عن هذه المسألة. ما هي القرائن التي نستخدمها كي نفهم أن هذه الآية مجاز أو غير مجاز؟ جدارا يريد أن ينقض، هل هو حقيقة أو مجاز؟ وجاء ربك، هل هو حقيقة أو مجاز؟ الضابط في مسألة القرينة. والقرائن أنواع، يعني القرينة لا يشترط أن تكون في نفس اللفظ الذي أمامك، بل قد تكون في آية أخرى، آية تفسر آية وتوضحها. وجمع الآيات والأحاديث الشارحة، وبل ذكر من هذا يعني إجماع السلف على أن هذه الآية على معنى معين قرينة تصرف عن المعنى الأصلي. فالمسألة مهمة جدا، ويمكن أن تقرأوا كتاب الدكتور محمد علي الصامل مدخل بلاغة أهل السنة، مفيد جدا في هذه المسألة، لأنه أكثر واحد اختصرها وفصلها في حدود اطلاعي. ثم هنا قال إيش؟ هنا بدأ يقسم، ما عرف المجاز، مع أنه مفهوم من الكلام السابق عندما قال في بداية الباب: فما به لازم موضوع له إما مجاز. يعني اللفظ الذي استعمل في لازمه إما أن يكون مجازا قلنا أو كناية. إن امتنع المعنى الأصلي فهو المجاز، وإن لم يمتنع المعنى الأصلي فهي الكناية. طيب الآن سيقسم، يقول نقسمه إلى مفرد ومركب. هذا باعتبار إيش في التعريف؟ باعتبار اللفظ. إن أخذنا الأسد واستعملناه في غير ما وضع له، أو أخذنا البحر استخدمناه في غير ما وضع له، أو أخذنا القمر استخدمناه في غير ما وضع له، هذا مجاز مفرد. وإنما يعني الذي يحتاج إلى مثال أكثر لأنه أقل مع أنه لطيف جدا، المركب. فمن المركب، من المجاز المركب، قولكم أو قولهم: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا الكلام في الوضع اللغوي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ماذا يعني؟ يعني أن لا، في أصل اللغة نقول في أصل الاستعمال أراك يعني بعيني تقدم رجلا، عندك رجلان تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا معنى تمارس رياضة، نعم الرياضة. طبعا هذا ليس هو المقصود، إنما أريد لازم ذلك ما هو؟ التردد. إذا كان الشخص جالسا مثلا وأقول له متى ستذهب إلى الحرم، طالع كذا يفكر كذا، أقول له أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، إذن هذا إيش؟ مجاز. يمتنع أنني أقصد أنه واقف ويتحرك بهذا الشكل، يمتنع ليس من باب الامتناع الاستحالة، وإنما يمتنع أن يكون هذا قصدي عادة، عادة لا تطلق هذه الكلمة لهذا السبب. طيب الآن هذا اللفظ الذي استخدمته كم كلمة؟ أراك تقدم رجلا داخل طويل، وهذا يظهر لك بوضوح في الأمثال. الآن نحن نتكلم في مسألة عن تيراميل من أي بلد؟ روسيا. لو جاء متأخرا ونحن نتكلم هل يأكل الناس في روسيا يحبون السمك مثلا أو لا يحبون السمك، دخل راميل ونحن نتناقش في هذه القضية، فأقول لكم لا يفتى ومالك في المدينة. شوفي جاءت إن نحن الآن في المدينة، لكن هل المدينة مقصودة هنا ومالك ليس مقصودا فتوى، وإنما أخذته تركيبا وضع لمعنى ونقلته إلى معنى آخر، هذا إيش؟ مجاز لغوي. مفرد أو مركب؟ مركب. وغيره كثير، يقولون كثير في الأمثال، الأمثال لو لاحظتها يعني تكون من باب التشبيه، المجاز المركب. إذن فهمتوا يا إخوان المفرد والمركب، المجاز المفرد والمجاز المركب. مجاز مفرد كلمة أسد بحر إلى آخره، أما المركب لا، أخذت صورة وهو يشبه التشبيه التمثيلي، مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملون كمثل الحمار، لكن ما الفرق؟ الفرق أنه ذكر الطرفان هناك، هنا ذكر طرف واحد. ثم قال ويكون مرسلا أو استعارة، هذا التقسيم الثاني، هذا التقسيم الثاني باعتبار إيش؟ باعتبار العلاقة. إن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة، وإن كانت العلاقة غير مشابهة فهو مجاز مرسل. فمثلا يجعلون أصابعهم في آذان، يديك مثال أوضح هذا، نسي الطين يقول أحد الشعراء في حق رجل تكبر عليه، قال نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصالتيها وعربت، يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، الفرقد نجم في السماء. نسي الطين، الآن من يتكلم عليه، هذا مجاز ولا حقيقة؟ كيف عرفنا أنه مجاز؟ أسند إليه النسيان ثم قال له بعد قليل يا أخي. طيب هذا المجاز الآن، لفظ استعمل في غير ما وضع له، نعرف الطين لماذا استخدم، يعني لماذا وضع الطين، لفظ استعمل، هذا لفظ مفرد الطين استعمل في غير ما وضع له لعلاقة، ما هي العلاقة؟ ها؟ الأصل، الإنسان كان في الأصل طينا، هذه يقولون علاقته اعتبار ما كان، أو يقولون الماضوية هكذا، ولهم تعبيرات أخرى في مثل هذه العلاقات. أحيانا يعني استحضر هذه، قد تجد علاقات يعني أسماء أخرى، لكن هذا يعني كثير ما يقول، كثير ما يقولون باعتبار ما كان، أو يقولون بعلاقة الماضوية. إذن العلاقة هو أنه كان كذلك، إذن هذا مجاز مرسل أم استعارة؟ مرسل. مرسل لماذا؟ لأن العلاقة غير المشابهة، أي علاقة غير المشابهة. ولذلك لكثرة هذه العلاقات أفردت بالتأليف وحدها. هناك منظومات تدرس علاقات المجاز المرسل، في علاقات المجاز المرسل فقط. أما المجاز الاستعارة علاقتها المشابهة فقط. طيب، يقول أحد الشعراء المتنبي، يعني شاعر الشعراء، يقول يصف معركة بين جيشين، ولكن لما جاء قائد هذا الجيش فر الجيش الآخر برمته. يقول أسد، يقول أسد تقاتلها الأسود، يقودها أسد تصير له الأسود ثعالب. فهمتم البيت؟ يقول هؤلاء كالأسود، لكن لو قال كالأسود صار تشبيها، هو يريد أن يأتي به استعارة. أسد تقاتلها الأسود، ولو قال هذا وسكت لربما ظن ظان أنها معركة حقيقية بين الأسود، مع أني ما أعرف هل تتقاتل الأسود أم لا تظهر شجاعتهم إلا على الغزلان والحيوانات التي ليست عندها مخالب. هل تتقاتل الأسود حقيقة؟ ما أعرف. أسد تقاتلها الأسود، يقودها أسد. وجود قائد لي هذا يبدأ الآن يشعرك أن الكلام ليس على حقيقته. يقودها أسد تصير له الأسود ثعالب، تتحول الأسود إلى ثعالب. إذن هي لم تكن أسودا ولم تصبح ثعالب، وإنما هي تشبهها. هذا اسمه إيش؟ استعارة. لماذا؟ لأن العلاقة المشابهة. بعد هذا قال، بعد أن الآن قسم تقسيمين، مفرد ومركب، وتارة يكون مرسلا أو استعارة، ثم بدأ يفصل في الاستعارة، ما فصل في المرسل. وربما كان ذلك لوضوحها مقارنة بالاستعارة، فيها لطافة أكثر الاستعارة. ما أقول لوضوحها، أحيانا الجزم المرسل يكون خفيا، لكن اللطائف عادة عند البلاغيين تتركز في الاستعارة. أما المجاز المرسل فكثيرا ما يكون للتوسع في اللغة والتساهل في الكلام. يعني نسي الطين، لاحظوا يا أخوان، نسي الطين، هل قصد المتكلم التسهيل في العبارة أم قصد إلى مغزى معين بليغ؟ معنى ما هو؟ تذكيره بأصله الذي لا يدعوه إلى التكبر، هذا لا شك. لكن كثيرا ما تكون يكون المجاز المرسل تخفيفا في العبارة فقط، مثل إيش؟ مثلا رأيت عينا، أي جاسوسا، يعني الجاسوس أهم ما فيه عينه، وأحيانا أذنه، كما قال صمتا فتراب مدينتنا يحوي آذانا مخفية، أو فجدار مدينتنا يحوي آذانا مخفية. فالمجاز المرسل سبحان الله ما استحضرت الآن في أمثلة، يعني أمثلة عادية تكون الهدف منها ليس نكتة بلاغية، لكن عندما تأتي في آية أو في شعر فالغالب أنها تشتمل على شيء من اللطافة. أما الاستعارة لا، اللطف فيها كثير والمجال للخيال فيها واسع. يعني مثلا هناك مقالة يمكن أن تقرأها، ابحث عنها في الإنترنت تجدها، مقالة كاملة قائمة على استعارة واحد للشيخ علي الطنطاوي، عنوانها هو لاحظ شيئا، شوف لاحظ كيف يمكن الاستعارة أن تؤدي رسالة، لاحظ سوء قيادة السيارة من بعض الناس في بلدته، فكتب مقالة سماها حمار يسوق سيارة، وبدأ المقالة بقوله كنت أرى كما رأى غيري في السيرك. تعرفون السيرك؟ ماذا عربوه ولا ما عربوه؟ السيرك مكان في، لكن بالعربية ماذا عربوه؟ ما أدري، أظنها كلمة ليست عربية، تريد بالفرنسية وبالإنجليزية ما أدري ماذا يسمونه. سيركس، سيركس صح. إذا هي مأخوذة من عندهم، تعرفون مكان يربون فيه، يعني يعرضون فيه قدرتهم على تربية الحيوانات ونحو ذلك. وبدأ المقال بهذا الشكل، قال رأينا دبا يلعب بالكرة في السيرك، ورأينا كذا، لكن لأول مرة أرى حمارا يسوق سيارة. وأقام القصيدة كلها على هذه القضية. وأذكر هنا أيضا في الاستعارة قصيدة جميلة، دار سكنت بها أقل صفاتها أن تكثر الحشرات في جنباتها. قصيدة طويلة، حاول أن يتصور أن هذه الحشرات عبارة عن جيوش تغزو أو كذا، نسيت الآن القصيدة، أرجو أن أكون واهما، لكن هي تقريبا بهذا الشكل. أقصد الاستعارة فيها لطافة أكثر ومبالغات أكثر، ولكن العرب الأقحاح لم يكونوا يبالغون في الاستعارة بخلاف من بعدهم فقد أغرق فيها. وإذا أردنا أن نفهم القرآن، هل نفهمه على لغة العرب الأقحاح أم على المزنبي وأبي تمام؟ العرب الأقحاح. قال الآن فصل في الاستعارة، قال بجعل ذا شدعاء أولة، وهي إن اسم جنس استعير له. بجعل ذاك الدعاء أولا، هو يريد أن يفهمك الاستعارة، يقول تكون الاستعارة بأن يجعل المشبه فردا من أفراد جنس المشبه به ادعاء. فعندما تقول أسد تقاتلها الأسود، كأنه جعل الأسود الأسد جنسا أو الأسود جنسا، فيه أفراد يدخل فيهم الحيوانات ويدخل فيهم الرجال الشجعان، من باب الادعاء والمبالغة. هل هذا الادعاء كاذب؟ لا، إنما يكون الادعاء كاذبا إذا أوهمت الشخص أنك تريد الحقيقة. أما إذا أتيت بما يدل على أنك تتجوز فهذا يكون مقبولا، وهو الذي جعله شرطا فقال أولا، يعني جعله المتكلم يؤول إلى معنى آخر. فلا يمكن لقاء أن يقول للمتنبي وهو يقول أسد تقاتل أسد أنت تكذب، هؤلاء ليسوا أسود ولا ثعالب، المعنى مفهوم، إنما يتهم بالكذب من خادع لا من أتى بقرينة تدل على أنه يريد المجاز. فأولة تذكرنا بقوله هناك وإن إلى غير ملابس مجاز أولى، هنا قال أولى هنا قال أولى، والمقصود أن التأول، هذه الكلمة حينما تكون واضحة، ما معنى آل إلى كذا؟ رجع. فالتأول أو التأويل إرجاع المعنى إلى غير الظاهر اللفظي، لو كان اللفظ ظاهرا نفهمه، لكن هنا نقول هو لا يقصد الرجل الشجاع، لا يقصد الأسود، يقصد الرجل الشجاع، أرجعنا إلى معنى آخر، هذا هو معنى الأول والتأول. يسأل الشيخ المحسنات محصورة؟ لا أبدا، بل هذا الباب بالذات يعني هناك مجال أن يأتي شاعر أو متكلم ويأتي بمحسنات جديدة، وهذا تلاحظه في الناس غالبا، من أكثر من يأتي بالمحسنات البديعية؟ من يحبون النكتة في الكلام ويلعبون بالألفاظ، هؤلاء دائما يأتون بمحسنات لا قبل لم يأتي بها أحد قبلهم، يأتون بأشياء جديدة. الذي يحسن المزاح بالكلام تجده يأتي بمحسنات كثيرة تجعل الناس يضحكون ويستغربون كيف التقط تشابها أو التقط شيئا وصنع شيئا، هذا كثير لا نص على أنه لا يحصر. لكن المحسنات اللفظية يقع فيها التكلف كثيرا في غير ما ذكره، وأما المحسنات المعنوية فيعني فيها حسن أكثر والله أعلم. قال والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم. التسهيم هذا من أحسن المحسنات، لأنه يدل على قدرة المتكلم ويجعل السامع للقصيدة مثلا يتفاعل مع المتكلم ويقول الكلمة قبل أن يقول قبل أن يقولها الشاعر، ويظن من لا يعرف هذا يظن أن هذا الشخص يحفظ القصيدة وهي أول مرة يسمعها، وتجد الشاعر إذا كان واثقا من نفسه، ورأيتها مرة، وهذا غالبا موجود عندنا عند أهل البادية عندهم الشعر العامي الذي يسمى الشعر النبطي، تجد الشاعر وهو يقول القصيدة يقول البيت في آخر كلمة يشير للناس يقولون الكلمة من شدة إحكام البيت، يستطيعون استنباط الكلمة بشرط ماذا؟ أن يكونوا عارفين بالقافية، يعني ما هو في أول القصيدة، بعد ذلك إذا اعتادوا على القافية. ولذلك ماذا عرفوا؟ قالوا أن يجعل كيف قالوا في التسهيم ويسمى الإرصاد، قال أن يجعل قبل العجز يعني آخر الكلام من الفقرة أو من البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي، إذا كان السامع يعرف الروي فيستطيع أن يستنبط. طيب، وأمثلته كثيرة. هو قال إذا لم تستطع شيئا فدعه، ممكن أمثلته كثيرة، لكن لكثرتها في القصائد يصعب أن يعني أحيانا يصعب الإنسان يتذكر، لكن هو ذكر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا إذا كان يعرف ماذا؟ يعرف أن القافية عينية. كيف يعرف؟ من الأبيات التي قبلها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، متناسب مع ما لم تستطع إذا عرف الروي. وسبحان الله دائما وأنا أسمع القصائد يعني أجد أمثلة ولا أسجلها، وإلا أمثلة كثيرة لو سمعت القصائد المحكمة تجد أنها تستطيع أن تستنبط الكلمة الأخيرة. هذا اسمه التسهيم أو الإرصاد، موجود كثيرا بكثير من السور تجده. وهو ذكر مثال، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وغيره كثير. هذا واضح، لا في الشعر وفي النثر. لذلك قال أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي فيقاس عليه. في النثر أيضا، ومن عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. كثير منها أنت الآن نحفظ هذه الأشياء ولذلك تشعر أن هذا، لكن أنا جربتها. يعني واحد قال لي أنت تحفظ هذه القصيدة، قلت له لا، لكن الشاعر أبدع في سبكها وفي طريقة إلقائها، كأنه يستنطق الناس، وخاصة بعض القواف السهلة مثل الألف والنون. يعني نونية ابن القيم مثلا، الألف والنون سهلة، إذا سمعتها حتى الأبيات التي لا تحفظها قد تدرك بعض الكلمات. إيش مثلا؟ إيش مثلا؟ فالعلم تحت تدبر القرآن. إيش أول البيت؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ما سهلة، واضح؟ تكون سهلة جدا حتى الذي لا يحفظها، وهذا يجعل السامع كأنه يقول أعترف أنه لا يصلح إلا هذه الكلمة. فهذا نوع من يعني قوة الشاعر، قوة المتكلم. والجمع والتفريق والتقسيم، هذه الثلاثة تجتمع وتفترق. الجمع أن تجمع بين عدة أمور في حكم واحد، والتفريق أن تفرق بين أمور اجتمعت، والتقسيم أن تذكر أشياء متعددة ثم تذكر ما يناسب كل قسم على التعيين، تحدد ما يناسب كل قسم. الذي يوضح هذا مثال واحد ذكره هنا، شوف الآية عظيمة جدا، قال وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ما هو الحكم العام الذي جمعوا فيه؟ هذا جمع. كيف الجمع؟ من يشرح لي الجمع هنا؟ جمع كل النفوس في حكم واحد، وهو عدم القدرة على الكلام أو عدم الكلام إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إن هنا يستوي من؟ كل نفس. يوم يأتي لا تكلم نفس، نفس نكرة في سياق النفي، إلا حالة واحدة، قصر، بإذنه. نسأل الله الرحمة. فهذا جمع، جمعهم في حكم واحد. الآن بعد أن جمعهم سيفرقهم، قال فمنهم شقي وسعيد، هذا تفريق. الآن شقي وسعيد قسمان، ثم ذكر ما يناسب كل قسم وهذا هو التقسيم. قال فأما الذين شقوا، لو قال فمنهم شقي وسعيد في الجنة والنار لا يكون تقسيما. لماذا؟ لأنه لم يحدد، وإنما تركك تحدد بنفسك، وهذا سيأتي يسمى اللف والنشر. أما هذا فهو التقسيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا اللهم اجعلنا منهم، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إذن اجتمعت، طبعا هناك أمثلة أخرى لا تجتمع، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا جمع ما فيه تفريق ولا تقسيم لا بأس، لكن نحن اختصارا نكتفي بمثال يجمعها وهو آيات سورة هود. وهذا لا شك من فوائده، يعني أليس ألا يستطيع، يعني ألا يضبط بعض الناس العلم بالتشجير، ما نسميه بالتشجير، يأتيك متن أو شيء تشجره كي تضبطه، هذا مشجر مباشرة، يعني بمجرد أن تقرأ يترتب في ذهنك، لا يتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، يعني هذا يسهل حفظه ويسهل ضبطه ويساعد الذهن على الانجذاب للكلام، الله أعلم. قال والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد، ذكر خمسة محسنات هنا كلها في المعنوية، يعني إلى نهاية مبحث المحسنات المعنوية كلها في المحسنات المعنوية. قال والقول بالموجب، القول بالموجب له صورتان، سأكتفي هنا بواحدة منها والثانية قليلة تعرف في تلخيص المفتاح إن شاء الله. الصورة الأشهر أو يعني الألطف هي أن يحمل لفظ في كلام الغير على غير مراده بذكر المتعلق. هناك لفظ ورد في كلام شخص تحمله على غير مراده، كيف؟ بأن تذكر شيئا يتعلق به، جار مجرور أو نحو ذلك. يقال إن بخيلا اجتمع أناس على الطعام عنده وكانوا كثيرين، فقال أحدهم ما أحسن كثرة الأيدي على القصعة. القصعة يعني إناء يوضع فيه الطعام كبير، عندما نأكل مثلا مجموعة يأكلون في من مكان واحد، هذا يزيد البركة. ما أحسن الأيدي على، ما أحسن كثرة الأيدي على القصعة. قال نعم مقطعة. ماذا صنع؟ حمل اللفظ، هو ذاك يريد أن يمدح فهو جعلها ذما، فهذا يشبه ما ذكروه من القول بالموجب، يعني سلمت لك لكن بشيء معين. ويقال إن رجلا دخل على بخيل أيضا والبخيل يأكل عسلا، فجلس وبدأ يأكل معه من العسل، فقال يا هذا إنه يحرق القلب. قال نعم قلبك. وقال إنه يحرق القلب يعني لا تأكل منه، يعني هذا يؤذي القلب إذا أكثرت منه. فقال نعم يؤذي قلبك لأنك بخيل. فهذا قريب من هذا، يعني هي له أمثلة كثيرة وفرد بكتاب كبير، الهول المعجب في القول بالموجب أو القول بالموجب، وأظن أن فيها الوجهين في الجيم. قال والتجريدي، تجريد أن يكون لشيء صفة فتنتزع منه هذه الصفة وتجعلها وكأنها شخص آخر غيره. مثلا لك صديق اسمه زيد، صفته الصداقة، تقول لي من زيد صديق. الآن كم شخصا عندك؟ واحد في الحقيقة، لكن في اللفظ الآن كأنهما شخصان. وكما قال الله لهم فيها دار الخلد، إذا قلنا إن دار الخلد هي جهنم نفسها فهذا فيه تجريد للمبالغة، للإشعار أن هذه الصفة ظاهرة جدا حتى كأنها صارت شخصا آخر. فعندما أقول لي من زيد صديق كأن صداقته صارت شخص آخر، إذن عندي صديقان زيد وصديق استخلص من زيد، يعني فيه نوع من المبالغة. هذا التجريد. والجد وهو ما يسمى بقصد الجد بالهزل، يقولون وذلك بأن تأتي بالكلام وكأنك تلاطف الشخص وأنت تقصد ذمه مثلا. ومن أحسن أمثلته قول الشاعر: بالله بالله بسم الله أرقيك. الآن هذا شيء طيب للإنسان أو سيء؟ طيب. من بخل نفسك عل الله يشفيك. وهذا أحسن في ظني من مثالهم المشهور المذكور في أكثر الكتب، لعله مذكور هنا. ثم ذكر الطباق، قال والطباق، الطباق مشهور جدا وربما يزهد فيه بعض الناس، ولكن فائدته كبيرة، لأن الطباق يذكر ضدين، وبضدها تتميز الأشياء فتظهر لك المنة ويظهر لك الفرق بين الأشياء عندما يذكر الشيء وضده. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لو قال يخرجهم إلى النور لصح الكلام، يخرجهم من الظلمات لصح الكلام، لكن ذكر الظلمات والنور يجليهما أمامك، تلاحظ الفرق الكبير، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور إلى غير ذلك. ولعل سورة الليل هي من السور التي كثر فيها الطباق وكثرت فيها المحسنات، مع أنها سورة قصيرة مملوءة بالمحسنات، وهي تستحق دراسة مستقلة، وأسأل الله العون على ذلك. أتمنى أن أكتب فيها دراسة، لأن السورة عجيبة في بنائها والبديع فيها كثير جدا دون تكلف، بل يعين على تصور قضية كبرى، وهي أن الناس مع كثرة أحوالهم إن سعيكم لشتى، هذا يعني إن سعيكم لشتى، لكنه بعد ذلك حصره في سورتين فقط، فهذا فيه يعني إيجاز لحياة الناس وأحوالهم. المقابلة هي تعدد الطباق، إذا تعدد الطباقات تصبح مقابلة، مثل هذا: يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا اليوم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، صارت مقابلة لأنه فيها عدة طباقات. وهذه الآية طبعا أفردها السيوطي بكتاب كامل، استخرج منها أكثر من 140 مسألة بلاغية. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، فذكر الطباق والمقابلة وغيره. والتأكيد، ويقصد به تأكيد الشيء، التأكيد الذم بما يشبه المدح، أو تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني الآن عندما أقولك لا يعجبني في زيد، أو لا يعجبني المدرس، يقول لا يعجبني في هذا الطالب إلا، الآن إلا تشعر، الآن لا يعجبني في زيد، هذا ذم أو مدح؟ ذم. إلا تشعرك أنه سيذكر صفة مدح، فإذا قال إلا نومه في الفصل ماذا صنعت؟ زدت الذم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، هذا خير كبير في الجنة. إلا قيلا سلاما سلاما، زاد المدح. وبعض العلماء يختار كلمة أحسن، يقول تأكيد الشيء بما يشبه ضده ليشمل المدح والذم وغيرها. ومنه هو مخيف في القرآن: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والعكس والرجوع والإبهام والإيهام آسف واللف والنشر والاستخدام. العكس أن يقدم شيء في الكلام ويؤخر شيء ثم يعكس، مثل يقولون من أمثلة المشهورة: يقول ولاحظ أنه يجعلك تفكر في المعنى كثيرا حتى تفهم. يقولون عادات السادات سادات العادات، يعني سادة القوم لهم عادات وعاداتهم هي أفضل العادات، هكذا قالوا عادات السادات سادات العادات. لاحظتم؟ ومنه ما صنعه الدكتور عامر باجي، هو ما حضر معنا اليوم، تنبيه الفقيه وتفقيه النبي. لو لاحظت ليست مجرد صنعك لفظية، لها معنى أو لا ما لها معنى؟ أنه يصلح للفقيه ينبهه ويصلح للنبي يفقهه، فهو جميل المعنى. فإذا أتى به دون تكلف وأدى إلى معنى لطيف يكون جيدا. هذا هو العكس. الكلام الملوكي ملوك الكلام. نعم نفس الشيء، لكن هذا في شيء أفضل أيضا. كلام الملوك ملوك الكلام، لاحظ أنه مستقيم في الشعر، وهذا يزيد حسن الكلام، لأن هذا موزون. لكن سادات العادات عادات السادات ليس موزونة. السر الإصلاح إصلاح السر. نعم سر الإصلاح إصلاح السر، وهكذا كثير، يعني ممكن تأتي بها كثيرة. المهم أن لا تقع في التكلف، ويكون المعنى فيه شيء من الخفاء واللطافة بحيث يتنبه الإنسان. ثم قد تقدم وتؤخر، يعني أيهما ألطف، إصلاح السر سر الإصلاح أو سر الإصلاح إصلاح السر؟ ما رأيكم أيهما أحسن، سر الإصلاح إصلاح السر، إصلاح السر سر الإصلاح؟ أيهما ألطف؟ ها؟ إذا قلت إصلاح السر طبعا يثير في ذهن السامع سؤالا، ما به إصلاح السر؟ سر الإصلاح أيضا سيصير، أي السؤالين تشتاق إلى معرفة جوابه أكثر؟ أنا أظن إصلاح السر. لماذا؟ كل شيء يتمنى أن يصلح، لا يعني سر الإصلاح، سر الإصلاح، ها ما سر الإصلاح؟ أنا يشوقني أكثر، ما هو سر الإصلاح؟ إصلاح السر. لكن إذا قلت إصلاح السر هذا أمر محمود أصلا، ها ماذا سيحكم عليه؟ فيه تشويق أقل في ظني. وهذه مسائل لا تستطيع أن تقول هناك حكم واحد يصلح لكل واحد، فإذا قد تتأثر بكلام أكثر من تأثري، تقول والله هذه الكلمة التي قالها آلمتني، ما الذي آلمك؟ آلمك شيء وآلمه شيء آخر، فالناس يعني لهم يصبح لك شيء واحد. لكن أنت عندما تصنع هذا تحاول أن تنظر تقدم وتؤخر أيهما أجمل كذا أو كذا، تختار الشيء الذي تشعر أنه أنسب. وهذا إذا كان طوال الكلام يكون تكلفا، لكن إذا كان عنوانا لكتاب أو حكمة وضعت على باب أو نحو ذلك يحسن أن تكون منمقة بهذا الشكل. لكن واحد يريد أن يأتي بالعكس وهذه الأشياء في وسط كلامه أحيانا لا يكون مناسبا، واضح؟ قالوا العكس والرجوع. والرجوع هو العود على الكلام السابق بالنقد، ذكرت كلاما ثم تنقضه بعد ذلك لنكتة. كيف لنكتة؟ يعني أنت في البداية تقصد المعنى الثاني لكنك تظاهرت بالأول لتشير إلى معنى معين. يقول الشاعر يريد أن يشعر أنه صار لا يعي الأشياء على حقيقتها، يقول قف بالديار. العرب كانوا يقفون على الديار، ديار الأحباب، طبعا ليست مثل ديارنا، كانوا يتنقلون بالخيام، وبالتالي تبقى آثارهم وتبقى ربما أشياء. فإذا جاء الشخص إلى مكان كانت فيه محبوبته بعد مدة ماذا يحصل للديار؟ تنتهي، تأتي الرياح تزيل آثار الحطب والطبخ ونحو ذلك مثلا. فيقول الشاعر قف بالديار التي لم يعفها القدم، أي لم يغيرها قدم الزمان. هي تغيرت أو لم تغير؟ حسب الكلام هنا لم تتغير. ثم قال بلى وغيرها الأرواح والديم، الأرواح يعني الريح، والديم السحب لأنها تنزل بالمطر، فالرياح والأمطار غيرتها. إذن هي تغيرت من البداية، هي تغيرت لكنه أظهرها كأنها لم تتغير، إشعارا أن عقله ذهب بسبب حبه لهذه المرأة، فعندما وصل إلى الديار توهم أنها ما زالت موجودة، ثم استيقظ وتنبه. هذا الرجوع. والإيهام، والإيهام له اسم أشهر من هذا وهو التورية، التورية المعروفة، التورية. ومن أحسن أمثلتها قول الصديق رضي الله عنه: هذا هاد يهديني السبيل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل عنه في رحلة الهجرة. ماذا صنع؟ أتى بلفظ يحتمل معنيين: قصد البعيد وخدعهم بالمعنى القريب، لأن الذي يسافر يفكر في الطريق ويفكر في هاد يهديه في هذا الطريق، ويقصد من يهديه إلى سبيل الحق. ولذلك يقوم في التورية أن يذكر لفظ له معنيان، فيورى بالقريب ويراد البعيد. ثم ذكر اللف والنشر، وهذا مضت الإشارة إليه. ومن أمثلته ومن رحمته جعل لكم الليلة، لا مو هذا، أي الليلة والنهار. ومن رحمته كذا الآية، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، يمكن هو ذكر هنا مثال عشان لا نخلط في الآية. كذا الآية. أي طيب، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذان متعددان. لو قال أما الليل فلكذا وأما النهار لكذا يكون تقسيما على اصطلاح القزويني، وإلا المفسرون لا يلتزمون فيما يظهر لي بهذا الاصطلاح، لكن القزويني هذا اصطلاحه. ولذلك يقولون اللف والنشر، مع أنه يعني فأما الذين شقوا ممكن يقول فيها لف ونشر في التفاسير، يقولون هذا. إذن لتسكنوا فيه يناسب الليل، ولتبتغوا من فضله يناسب النهار. لم يحدده، تركه للسامع، هذا لف ونشر. والاستخدام، والاستخدام أن يكون لللفظ أكثر من معنى، أن يكون لللفظ أكثر من معنى، فيأتي المتكلم باللفظ بأحد المعنيين ثم يأتي بالضمير يريد المعنى الآخر. مثلا الغضة نوع من الشجر، الغضة نوع من الشجر، إذا نبت في أرض فإنهم قد يطلقون على الأرض الغضة، هذا مجاز مرسل، علاقته المحل الحالية، أطلق الحال وأريد المحل، المحل الأرض، والحال في الأرض هو إيش؟ الغضة. طيب، ويطلق الغضة على النار لأن الغضة يشعل منها النار، هذا باعتبار ما كان غضة ثم تحول إلى نار، مجاز مرسل أيضا. والغضة الشجر، هذا المعنى الأصلي. يقول الشاعر: فسق الغضة والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوع. لاحظوا، يدعو أن ينزل المطر على الغضة وعلى الذين يسكنون أرض الغضة، يعني الأرض التي ينبت فيها الغضة. قال فسق الغضة، هنا الغضة بمعناها الأصلي. والساكنيه، هل يسكن الناس في الغضة؟ لا يسكنون في الغضة، يسكنون في الأرض التي ينبت فيها الغضة، أما الغضة شجر لا يسكنون فيه. وإنهم شبوه، يعني أوقدوه، أوقدوا ماذا؟ الغضة، لكن بأي معنى؟ بمعنى النار. ربما كان أوضح منه المثال الذي ذكره: إذا نزل السماء، السماء تطلق على ما يعلوك، وتطلق على المطر الذي ينزل من السماء، وتطلق على النبات الذي ينشأ عن المطر الذي نزل من السماء، فيقال هذا سماء وهذا سماء وهذا سماء. يقول إذا نزل السماء، ما الذي ينزل؟ المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، رأينا ماذا؟ السماء بأي معنى؟ بمعنى النبات. وإن هم شبوه بين فسقر غضا إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. هذا هو الاستخدام. ثم قال والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. وهذا كم بقي الأذان؟ بقيت 7 دقائق. الأحسن أن نأخذه مع درس الغد لأنه لن نكمل القصيدة اليوم المنظومة اليوم، فنكمله مع درس الغد لأنه يعني حتى لا نختصر في الأمثلة وتكون واضحة إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.